إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع مداخلة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتع به، والتي سجلت في ختام فعاليات الدورة، وذلك يوم الجمعة في 14 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، الموافق لليوم الثاني من الشهر الثالث لعام 18 و2000. ولكن إذا أطلق العلم عندنا معاشر المسلمين فهو العلم الشرعي، وحد العلم الشرعي هو ما كان مستنبطا من آية التنزيل الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما أطلق علم فهو بحسب اصطلاح أهله، لكن في اصطلاح المسلمين بدءا من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فأصحابه فالتابعين لهم بإحسان مثل سعيد بن المسيب وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من سائر العلماء في القرون المفضلة التي لا ينصرف لفظ السلف عند الإطلاق إلا أئمتهم. وحديثي إليكم معشر الإخوة والأبناء في ليبيا الحبيبة جمع الله خواصها وعوامها على محاب الله ومرابه، وجنبنا وإياكم ما يسخطه الله ويبغضه. فحديثي إليكم ما ييسره الله سبحانه وتعالى ويفتح به علي حول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ وهل جاء ما تضمنته من السنة الصحيحة ما يؤكد معناها، بل وما هي مصداق له؟ فنقول وبالله التوفيق. تأملوا بارك الله فيكم وشددنا وإياكم في الأقوال والأعمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه استشهد على مقام هو أعظم المقامات، بل هو زبدة الرسالات